بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، للمشايخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا في التحذير من حزب الإخوان المسلمين، وقد طبع قديما أكثر من طبعة، هذه طبعة جديدة له، وهذه الفتاوى تعد أول فتاوى صدرت من العلماء في حق الإخوان، أول الفتاوى، أول فتوى على فتوى العلامة المحدث أحمد شاكر، ثم الشيخ محمد حامد الفقي. فكانت قبل فتاوى الأئمة الآخرين الكبار، وبهذا يرد على شبهة هؤلاء الذين قالوا لماذا سكت العلماء عن الإخوان المسلمين طوال 30 عاما أو 50 عاما أو 60 عاما. هذا كذب. من أول نشأة الإخوان، من أول يوم لها، ولما ظهر منهجهم وعرف عند العلماء الذين عاصروهم أمثال العلامة المحدث أحمد شاكر والعلامة محمد حامد الفقي، كتبوا في التحذير من هذا الحزب وبيّنوا عواره للناس من أول يوم. فأحببنا لما ننشر هذه الفتاوى حتى يظهر هذا الحق للناس. السلام عليكم شيخنا.